والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أيها المستمع الكريم، قرآن كريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي القارئ بدار الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله أكبر الله يفتح عليك يا أخي والسماء رزقنا لا بديان لا إله إلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم.

فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Thank you, my husband.